العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات. يعني أسأل الله عز وجل أن تكون جميعا بخير حال، وأن يوفقنا الله وإياكم للأخلاق، وأن يعيننا على التحلي بالأخلاق، إنه ولي ذلك مولاه. طبعا النهاردة يعني من ختام إن شاء الله هذه السلسلة، يعني أسأل الله عز وجل أن يكون يرزقنا الإخلاص فيها، وأن يعيننا الله وإياكم على مرضاته، إنه ولي ذلك مولاه. وإن شاء الله يعني نتقابل في دورة قادمة بإذن الله. النهاردة يعني حديثنا مع خلق من الأخلاق المفقودة، وهذه الخلق يعني صفة من صفات النفوس الأبية. حديثنا النهاردة عن خلق الوفاء، وما أجمله من خلق، وما أرقاه من خصلة وسمة يتصف بها المسلم. ما أسماها والله من صفة وكنز ثمين لمن تحلى به. من تحلى بهذا الخلق يعني صار من الأغنياء، أغنياء النفوس وليس أغنياء المال، أغنياء النفس. فما هو الوفاء؟ تعال كده نتعرف النهاردة على هذا الخلق العظيم جدا جدا. ليه بنقول إن هي أخلاق مفقودة في زماننا دلوقتي وفي مجتمعنا؟ وما أحوجنا نحن نرتقي بأخلاقنا، لأن هي دي سمة المسلم أصلا. سمة المسلم عنوان إسلامي كله في الأخلاق دي. الوفاء لما تيجي تشوفي في معنى اللغة، أو في معنى اللغة العربية، معناه إيه؟ معنى وضد الغدر. والوفاء هو حفظ للعهود والوعود وأداء الأمانات، واعتراف بالجميل وصيانة للمودة والمحبة. وقيل أن الوفاء هو الصبر على ما يبذله الإنسان من نفسه ويرهن به لسانه، والخروج مما يضمنه وإن كان مجحفا به. يعني أخوات، هذا الخلق إن أنت تفي بوعدك وتحفظي عهدك وتفي في أداء الأمانات، يكون عندك وفاء باعتراف الجميل والفضل، صيانة للمودة وللمحبة. أيضا الوفاء ده إن أنت تصبري على ما يبذل الإنسان من نفسه. خلي بالك إن هذا الخلق بيجمع لك أخلاق كتيرة جدا، هو مزيج من عدة أخلاق: أخلاق الصدق، خلق الأمانة، خلق الإنصاف، خلق الأناة، كتير جدا من الأخلاق يضمنها هذا الخلق إذا تحليت به. فالوفاء لا يقدر لأحد، يعني قليل جدا من يقدر هذا الخلق العظيم. سواء يعني أنا سبحان الله العظيم صراحة، يعني لما بتنظري لأرض الواقع وتشوفي تعاملات الناس والتعامل ما بين الناس مع بعضها، التعامل في العهود والمواثيق، التعامل في البيع والشراء، بتقولي احنا قد ايه مفتقرين جدا لهذا الخلق. والله يعني لا يستشعر فعلا يعني لا تستشعرين الا اذا نزلت وشفت تعاملات الناس عاملة ازاي. فهو خلق عزيز جدا. انت عارفة ايام في ايام العرب لما كانوا بيوصفوا الرجل، يعني يصفوا ان الرجل له عزة وان هو انسان عزيز كده، كانوا بيقولوا مثل كده أيام الرب بيصف عزة الرجل، يقولون هو أعز من الوفاء. يعني ما يقول لك ده هو أعز من الوفاء، إن هو عز جدا، حاجة غالية قوي قوي. يعني كان يضرب بهذا خلق المثل في إن هو أعز حاجة، هو الطب بتاع الأخلاق كلها. سبحان الله العظيم. لذلك عشان كده بقول مش أي حد بيقدر يقدر هذا الخلق، ومش أي حد يقدر يطبق هذا الخلق إلا من وفقه الله عز وجل ووعي قدر هذا الخلق. يزيد مكانة هذه الخلق يا أخوات في قلبك حينما تعلم أن الوفاء صفة من صفات الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله. وقال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله عز وجل لما بيوعدك وانت مش محتاجة أصلا ان انت تتوعدي، صح؟ انت محتاجة ان ربنا يوعدك. ده هو يعني احنا عبيد لله عز وجل، احنا نتكل لله عز وجل، صح ولا لا؟ يعني هتعملي ويدخلك، طيب يوعدك الله عز وجل ويفي بعهده، مع انك اصلا يعني مفيش حق، صح ولا لا؟ وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الناس اللي لسه بتشكك في قدرة الله عز وجل، تقول طب افرض بقى ان انا صليت وما دخلنيش الجنة، اعمل ايه انا ساعتها؟ والله سألت يعني هذه الاسئلة، الله المستعان. افرضي بقى انا صمت وما بعدنيش عن النار 70 خريفا زي ما قال لي، تشكيك. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. لذلك سبحان الله العظيم، الأنبياء أكثر الناس علم بالله سبحانه وتعالى، فكان هذا الخلق من خلق الأنبياء. يعني صفة من صفات الله عز وجل، وخلق ما من نبي إلا وتخلق بهذا الخلق. لما يعني سبحان الله تقفي كده مع خلق الوفاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، تتعجبي من مواقفه، تتعجبي. يعني في مواقف سبحان الله العظيم تبقي انت واقفه كده او بتقرايها ما انتش عارفه تعلقي تقولي ايه، ما انتش عارفه تقولي هي النفوس دي كانت راقيه قوي كده ليه، كده ازاي؟ سبحان الله العظيم. وما من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، الواحد لما بقف مع هذه المواقف أرجع وأقول يا خالق محمد سبحانك سبحانك. شوفي حذيفة رضي الله عنهم، حذيفة بن اليمان يقول: ما منعني أن أشهد بدرا إلا إني خرجت أنا وأبي حسيل. حد يعرف حسيل؟ حد يعرفه؟ مين حسيل ده؟ أبو سيدنا حذيفة، أبوه اسمه حزيل، حسيل كانش اسمه اليماني، اليمان ابن يعني اليمان دي كانت كلها. خرج هو وأبوه، خرجت أنا وأبي حسيل فأخذنا كفار قريش، قالوا إنكم تريدون محمد. هم خارجين رايحين المدينة، خارجين رايحين للنبي صلى الله عليه وسلم عشان إيه؟ عشان يشهدوا بدر وفي الغزوة، وأخذهم الكفار، قالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريده، احنا مش عاوزين محمد. ما طبعا بيكذبوا، والكذب في الحرب مباح، صح؟ ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. طيب انتوا هتروحوا روحوا المدينة وخدوا عليهم عهد من الله عز وجل وميثاقه، عهدوهم ان انتوا ما تخرجوش معاه في القتال. ده مين؟ ده الكفار اللي خدوا العهد على مين؟ على سيدنا حذيفة وأبيه رضي الله عنهما. طيب موقف، ما تيجي كده تشوف التعليق بتاعه، ولا خلينا نقول الحديث على بعضه. يقول: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرف، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. لا، ايه ده؟ ايه ده؟ ده الحرب خدعة، ده بيكذبوا عشان يعدوا منهم ويسيبوهم، وسابوهم صح؟ خلي بالك اللي هم أصلا هم بيكلموا النبي دلوقتي وقاعدين بيقولوا له اللي حصل، بيقولوا له يعني الكفار ما كانوش موجودين أصلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحذيفة رضي الله عنه بيحكي لهم، بيحكي له صح؟ ودول كفار، كفار مش مسلمين، هم بس أخذوا عليهم العهد وسابوهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم جه أخبرهم، أخبروا النبي، قال لهم إيه؟ قال لهم: برافو عليكم، شاطرين إن أنتوا خلعت منهم، شاطرين إن أنتوا كذبتوا عليهم وعرفتوا، يلا بقى على الجهاد بقى، يلا بقى نلتفت ونشوف شغلنا، يلا بقى. وخلي بالك أخذوا عليهم عهد إن هم ما يعملوش إيه؟ ولا نقاتل معهم، عهد إن هم ما يحاربوش، عهد إن هم ما يخرجوش في سبيل الله عز وجل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: انصرف، رد تاني، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. أدي وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع الكافر، مع المحارب، مع إن العهد ده مش مع النبي أصلاً، يعني العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، العهد مع حذيفة رضي الله عنه، ومع ذلك يرده النبي صلى الله عليه وسلم. ده السبب اللي ما خلاش حذيفة وأبيه يحضروا بدر. وكفار، يعني مش واحدة صاحبتك اللي بتعاهدك، يعني مش يلا هننزل ونتقابل ووعد وعد وما تشوفيش وشها، وانت يلا كسل بقى واقعد واعمل. لا، ده جهاد، وجهاد في سبيل الله عز وجل، مش يعني مش بنخرج في مشوار كده. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انصرف، نفي لهم بعهدهم. الوفاء بالعهود من أكثر الأشياء أزمة الآن، إننا لم نتخلق بخلق الوفاء، إن أنت بتعهدي وتخوني، إنك بتوعدي وتخلفي وعدك، إنك بتخوني عهدك، وإنت بتاخدي الوعد أو العهد وإنت جواكي أصلاً إنت عارفة إن إنت مش هتعملي إيه، يلا بس نعدي، وكبري دماغك وقولي لها حاضر وريحي، وإنت عارفة كويس أوي إن إنت مش هتعملي، صح؟ توعدي وتخلفي، وتعاهدي وتخوني العهد، وكتير قوي بنخون العهد ولم تفي بالعهد ولم توفي بالعهود. وأولى الوفاء بالعهود أن يكون عهدك مع الله عز وجل، يكون عندك وفاء بعهد الله عز وجل. ظري آية كده مرعبة ترعبك. يقول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. بيعملوا إيه؟ خدوا عهد، صح؟ عاهدوا الله عز وجل على ذلك، ادينا واحنا هننفق. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ ألم يعلموا ذلك؟ ألم يعلموا؟ أنت اللي بتخوني العهد مع الله عز وجل، ألم تعلمي أن الله عز وجل يعلم سرك ونجواك؟ أية ترعب، أية ترعب لما تعرفي إن منشأ النفاق في القلب بسبب إن أنت ما عندكيش وفاء، عندكيش وفاء في العهد مع الله عز وجل. عاهد الله لئن أتانا من فضل، كم مرة عهدت الله عز وجل؟ كم مرة عهدتيه على التوبة وما تبتيش؟ كم مرة نويت إن أنت ترجع وما رجعت لي وما رجعتيش؟ كم مرة عهدت الله عز وجل اللي يكشف عنك همك وحزنك وكربتك؟ وهتعملي وهتعملي ولا يرين الله ما أصنع، ولما كشف عنك وعدت أزمتك على خير ولا شفنا ولا سمعت إن أنت صنعت حاجة. كم مرة عهدت الله جل لأن أتانا من فضلي؟ طب اديني وشوف أنا هعمل إيه، اديني وأنا هتصدق وهصلي وهحج. طب ارزقني واعطيني. يعطيك الله عز وجل ومع ذلك تولي ظهرك عنه، تظل تدعو الله عز وجل ليل نهار وتلحي على الله عز وجل: ارزقني رزق صالح وارزقني الشغل وعديني والعيال وي وي وي، واتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يديكي ويظل يعطيكي لأنه هو الجواد الكريم، يعطيك ويأتيك من كل ما تسألي. طب وبعدين؟ طب وبعد ما يأتيك ويديك ويسبغ عليك من النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تقدريش تعد النعم اللي انت فيها. طب وبعدين؟ تدخلي بالطاعة، تتشغلي بالنعم، تبخلي. بخلوا به وتولوا وهم معرضون. أين وفائك مع الله عز وجل؟ أين وفائك بعهد الله عز وجل؟ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. أين وفائك مع الله عز وجل؟ يلي بتسألي الله عز وجل وتبقى مستقطرة ساعة ساعة تشتغلي فيها لله عز وجل في اليوم، تبقي قايمة أصلا للصلاة وأنت مكسلة، تبقي قايمة وأنت بتجاهدي في نفسك عشان وتتصدقي وأنت عمالة بتزقي في نفسك زق، مع إنه فضله فضله، صح ولا لأ؟ تيجي فضل ملكيش أي حاجة خالص، ملكيش أي حاجة. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا عنه وتولوا وهم معرضون. كانت النتيجة ايه؟ النتيجة عشان ما عندكيش وفاء لعهد الله عز وجل. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. نفاق في قلبك، نفاق إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كم مرة كذبت على الله عز وجل؟ كم مرة يا ضعيفة النظر، يا ضعيفة البصيرة، يا اللي مش عارفة إن ربنا يعلم عنك كل حاجة، ويعلم قلبك، ويعلم ما في خاطرك، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لذلك شوفي الآية اللي بتعتب عليكي، خليكي تقفي قدام نفسك كتير. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب؟ وفائك مع الله عز وجل، أصل الخلق ده خلق بيشمل أقوالك وأحوالك وأفعالك، كل حاجة، يعني ليس مقتصر فقط على أنت تقوليها حاضر، يعني أنت تقولي حاجة وتنفذيها وخلاص، ده أوسع من كده وأعمق من كده. الوفاء مع الله عز وجل أول العهد، أول الوفاء. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. عهدت الله عز وجل إن أنت ألم أعهد إليكم يا بني آدم، عهدت الله عز وجل إن أنت ما تطيعيش الشيطان، ما تطيعيش نفسك الأمارة بالسوء، ومع ذلك بنخلف الوعد. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا. الوفاء مع الخلق، ان يكون عندك وفاء تطبيق هذا الخلق مع الخلق، وده انواع، انواع كتيرة، تعالي كده نتعرف عليها. منها الوفاء بالعهود والمواثيق. شوفي موقف سيدنا حذيفة كده رضي الله عنه، وهو لما بيتوجه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انصرف النفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هنتظر دقائق للأذان ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوات، حديث انس رضي الله عنه يقول: لا ايمان لمن لا امانه له، ولا دين لمن لا عهد له. تخيلي، تخيلي ان ممكن الانسان اللي ما عندوش عهد، ما عندوش وفاء في العهد ده، ينزع منه الدين وينزع منه الإيمان من قلبه. لا دين لمن لا عهد له. الإنسان الناقص في عهده وناقض لعهده ولم يفي عهده، نقص إيمانه. لا دين لمن لا عهد له. ما هو لازم يا أخوات أثر الدين ده يظهر في سلوكك بين الناس، يظهر في أفعالك وفي أقوالك. أنت حضرتك قمت الليل كله وصمت النهار كله بس كدابة، ولا بتتعدي، ولا بتغدري، لم تفي بعهدك، تعاملاتك كلها يعني الله المستعان، يعني سلوكك الحاجات دي كلها. طيب انا حضرتك يعني انا خدت من صلاتك ايه بقى؟ انا خدت من صيامك ايه؟ خدتش حاجة. عاملك معايا ده هو اللي ظاهر، اللي ظاهر منك ليا ده، هو ده اللي انا باخده منك، هو ده اللي انا بستنبط عليه ما انت عليه من دين. يعني على الاقل خالص بعض الاخوات بتقول لي انا عايزه اكون داعيه، بس انا ولا عندي علم ولا بعرف اتكلم مع الناس ولا بعرف، ما بعرفش اقعد احفظ حديث حتى، وعندي ذاكره سمكيه ما افتكرش اي حاجه خالص، ممكن اشوف الواحده ما اعرفش اقول لها حاجه، وعايزه اكون داعيه. طب ادعي باخلاقك، اكتر حاجه تدعي الى الله عز وجل بها ان انت توري الناس الدين الصح في نفسك، في اخلاقك، في سلوكك، في لبسك، الظاهر للناس ايه؟ ايوه، لا دين لمن لا عهد له. هو لما تبقى المسلمه كذابه ومنافقه وبتغدر ولسانها يعني صليت وعندها بذائه لسان وعندها وعندها، طب حضرتك يعني هو ده الاسلام؟ هو ده الاسلام؟ يبقى انا مسلمه ازاي؟ لذلك صلى الله عليه وسلم نفى ولا دين لمن لا عهد له. الوفاء، الوفاء بالعهود بالمواثيق. وانا هحاول النهارده ان شاء الله يعني انجز عشان يعني نقعد مع بعض شويه كده. الوفاء مع الناس باعتراف الجميل ده نوع من انواع الوفاء. اعتراف الجميل، انت تعرفي جميل وتحفظي الود، هذا من الوفاء. هل تتذكري معلمة لك علمتك؟ هل تتذكري أخت لك أو أخوك اللي عمل لك حاجة كنت في احتياج ليها؟ هل تتذكري إحسان والديك؟ هل تتذكري أي حد قدم لك شيء نفعك؟ موقف أخت سندتك، موقف أخت وقفت جنبك، موقف، ولا انت من الجماعه اللي بتقول لك لا محدش عمل لي حاجه، محدش ليه فضل عليا، انا اللي صنعت النجاح بايدي، انا وانا وانا. عايز اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صرف حذيفه رضي الله عنه وابيه، استكمال القصه في قصه بدر ودارت معركة بدر، وأسر النبي صلى الله عليه وسلم أسار بدر، جه أسر مع النبي صلى الله عليه وسلم على إثر هذه المعركة، ماذا قال النبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك هذه الحديث يعني كلها بفضل الله عز وجل صحيحة، يعني مش بحكي لك حدوتة، مش بحكي لك قصة، احنا عايزين نقف مع هذا الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا فتركتهم له. لا معلش، محتاجين وقفة هنا برضه. ايه ده، انت عارفة مين هو المطعم ابن عدي؟ حد يعرفه اخوات؟ طب قولي كده في التعليقات من المطعم ابن عدي؟ نعم، أجار النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت. أحسنت يا أمي. طيب أجار النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، دخل تحت حمايته. المطعم ابن عدي كان رجل كافر مشرك، لكنه قدم جميل للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما عاد من رحلة الطائف ولم يستطع دخول مكة، أجاره المطعم بن علي، دخل في حمايته، أجر النبي صلى الله عليه وسلم مروءة، مش عشان هو مصدق النبي، لا ده مروءة، يعني مروءة، شهامة، شجاعة، ان ما ينفعش حد جاي لي يحتمي فيا واقول له لا، شجاعه، مش ان هو مصدق او ان هو مش مسلم، هو مات كافر اصلا. يعني هو رجل عاش كافرا ومات كافرا، ولكن كان ليه مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم نصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، واخده بالك انت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم ابن علي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم لهم. ايه المطعم؟ خد الناقة بتاعته ولابس رداء الحرب ووقف في أركان البيت الله الحرام ونادى: يا معشر قريش قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم. محدش يقدر يجي يمته، هو في جواره. وكان له موقف آخر، إن هو قطع الصحيفة اللي كانت قريش كاتبة صحيفة حطها على أستار الكعبة، حاطينها إن هي مقاطعة بني عبد المطلب، هو اللي قطع الصحيفة. يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم موقفه هذا مع إنه راجل مشرك. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. النبي يقول: لو كان المطعم ابن علي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. لو قال لي سيب الأسرى دول من غير ما يدفعوا أي شيء لتركتهم له، وفاء لموقفه، وفاء لموقف المطعم ابن علي. انظري إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. وها هي السيدة عائشة، السيدة خديجة رضي الله عنها، كان وفيا لها في حياتها وبعد موتها. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة، فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلان، إنها كانت تحب خديجة. يجي له أي حاجة حلوة يقول له: روحوا لفلانة عشان دي كانت صديقتها، روحوا ودوا البيت فلانة عشان دي كانت بتحب خديجة صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن خديجة. مواقف وفاء، وفاء. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت: فغرت يوما. طبعا النساء الغيرة عندها، سجي عندها، طبع فيها. فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق. يعني إيه؟ سنانها وقعت، يعني حمراء الشدق يعني سنانها وقعت، ما فيش غير اللثة اللي باينة بس. إيه؟ فهو يكنى للمرأة اللي هي وقعت سنها، عجوز بقى وقعت سنانها وكده، ما فيش اللثة باينة، حمراء، فبيقولوا عليها حمراء الشدق. قد أبدلك الله عز وجل خيرا منها. قال: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها. ليه؟ حفظ وفائها. ليه؟ فقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذب الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. ما أجمل حسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر حيا وميتا. شوفي أحوال الأخوات دلوقتي، أحوال النساء، أحوال البشر دلوقتي إلا ما رحم الله. تعالي تعاملي معاها مهما تعملي لها من خير ومعروف، مع أول موقف من سوء تفاهم تنقلب عليك وتفجر عليك وتفجر في الخصام، صح ولا لا؟ تدي لها 10، يعني تدي لها ايدك العشرة شمع، تقول لك ما اديتش رجليك كمان ليه بالمرة، مجرد ما تولي ضعك. وانا شفت ده، شفته وتعاملت، ناس عاملتني بيه كده، مهما تبذلي لها من المعروف تطلع تتكلم عليكي، تطلع تتكلم عليكي وتكذب عليكي وتظلمك وتبهتك وتبخس حقك. طب ليه؟ طب ليه وانتي لا تقدمي لها إلا الخير؟ طبعا أين الوفاء؟ تظل المرأة في بيت زوجها يحسن إليها ويقدم لها الخير، ومع أول موقف أنا مش متحملة، عشت وعصبية ونرفزة وطلقوني وخلصوني، تكفر العكير ده، ما شفتش يوم عيد معاه ولا أي حاجة. وماذا لو مات زوجها؟ يلا خلينا نرتاح. صح ولا لا؟ يا السكة اللي تاخد ايه ده؟ تتعجبي والله. احد النساء يعني كانت يعني قاربت على الايه 70 سنة، بين واحد بيسألها بيقول لها يعني زوجك؟ قالت له اه لسه متوفي يعني بقاله اسبوع او كده. لا حديثة عهد يعني بحزني واحسن الله عزائك و وبعدين قال لها يعني كم سنة بقالك متجوزة؟ قالت له حوالي 40 سنة. 40 سنة متزوجها؟ لا. فهو بقى يعني ايه مش شايف الحزن. او بعدين بيقول لها طب قعدتي بكيتي عليه قد ايه يعني؟ قالت له ما بكيتش عليه اصلا ولا اي حاجة، والله ولا اي حاجة كنتش اصلا عليه. ده انت يعني لو مربية قطة في البيت عندك هتكوني عندك وفاء لها اكتر من كده. والله الرجل ما كان يحسن وما كان، 40 سنة ما كانش بيحسن، وساعة ما مات يلا تصحبكم السلامة، يروح بقى وخلاص. أين الوفاء؟ والرجل تظل المرأة تشيل وتتحمل وتقدم خير وتعمل معروف و انت بتعملي ايه يعني زيادة عن الناس؟ ما كل الناس بتعمل كده، ما كل الحريم بتعمل كده، صح؟ وإذا توفيت المرأة خلاص سكت دفاترها والله يرحمها، وما تشوفيش وشه تاني، ولا يذكرها أصلا بخير ولا يتذكر لها شيء. أين الوفاء؟ أين الوفاء في بيوتنا، في تعاملنا، في أحوالنا وأخلاقنا أين الوفاء؟ ولا واحدة صاحبتك كده مجرد صحوبية معرفة ومجرد بس ما تقف كده ولا أي موقف ولا أي حاجة تطلع وتظهر سوءاتك وتظهر عيوبك إذا خاصم الفجر. فجور فجور سبحان الله العظيم، مهما تعملي لها معروف ما يتمرش فيها أبدا. الوفاء ما أحوجنا إليه. أيضا من الوفاء الوفاء بالأمانات. احنا اتكلمنا على خلق الأمانة، كل ما عهد الله، كل ما عهد به الإنسان من واجبات ومن تكاليف شرعية ومن ودائع، ومن أعظم الودائع كتمان الأسرار. آه من كتمان الأسرار خصوصا عند النساء. تقولها أقول لك على حاجة بس ما تقوليش لحد، تقوليش لحد، دي لفت المنطقة كلها وبرضه ما تقوليش لحد، صح ولا لا؟ تفضي إليها المرأة بالكلام خلاص فضيحة، الكل يعرف، الكل يعرف. وده بقينا بنشوفه كتير قوي قوي قوي، شوفه كتير قوي، لحد ما اقول لك يعني اقول ان في بعض الخصوصيات ما بين الرجل وامرأته بيوصل لك الاخبار وانت قاعده، ده فلانه مخاصمه زوجها عشان مش عارف ايه، وفلان حصل ايه عشان خاطر ايه، في اخص الخصوصيات. مش عايزه اوضح اكتر من كده. الوفاء بالامانات، كتمان الاسرار. بيتك ده اسرار، بيتك ده اسرار، تطلعش بره. كلام الاخت ليكي، كلام فلانه، واحده اطمنت لك وكلمتك على حاجه، اسرار. الجماعه بتوع السكرينات، وتاخد سكرين شوت وتبعت سكرين شوت وتبعت لفلانه وتبعت لعلانه، وفلانه قالت لي وفلانه عادت لي و و. والنساء طبعا حدث ولا حرج في هذه الجزئيه بالذات. الوفاء بالامانات، الوفاء بالعهود. يحضرني موقف النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره، واهابه كده ان شاء الله نفسكم هناخد الهجره بعد كده، وهناخد سيره باذن الله، يعني يقدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. موقف النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره، وكان يعقبه سراقه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له: عد يا سراقه ولك سوار كسرى. تبعود، وانا انا النبي صلى الله عليه وسلم تخيله في الهجرة، شوفي مدى التفاؤل ومدى النظرة الإيجابية. عد يا سراقة ولك سوار كسرى. أما أجي أخد سوار كسرى هديهم لك. تفاؤل، نظرة إيجابية، وعد بالنصر والتمكين، وعد. عاد سراقة ورجع، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى عمر الخلافة، تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ سوار كسرى. عمل إيه سيدنا أبو بكر الصديق؟ نادى على سراقة، قال: خذ يا سراقة سوار كسرى، هذا ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. في بعهد النبي صلى الله عليه وسلم أمانة، بيردوا له الأمانة اللي النبي صلى الله عليه وسلم وعد بيها. من الوفاء، الوفاء بالنذور. يثني الله عز وجل على الأبرار يوفون بالنذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. نذر، فإنك تقولي لله علي هعمل وهعمل، أوفي، أوفي بالنذر، يوفون بالنذر. من صفات الأبرار، من الوفاء أيضا الوفاء بالديون. الوفاء بالديون، دين أمانة، أمانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه، أو حتى يقضى عنه. فده أمانة، ديون، إنك تاخدي حاجة وترديها، لازم ترديها. إنك بتسحبي حاجة ومعاكي حد مديكي أمانة، مديكي أي شيء، ده من الديون، لازم تأديها. ودين الله عز وجل أحق أن يؤدى. وفي ناس دلوقتي، لحد دلوقتي ما صامتش القابل عليها في رمضان. في ناس لحد دلوقتي ما أدتش الأمانة، عليها دين، وعماله تأجل، ويلا ما دام ساكته خلاص. وأمانة، الوفاء بالديون خلق عظيم جدا والله يا أخوات، ما أعظمه من صفة وما أكرمه من سجية. الوفاء، حفظ المعروف ورد الجميل ومقابلة الإحسان بالإحسان، المكافأة للمعروف بمثله أو أحسن منهم. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يكفيكي سبحان الله العظيم تقولي ازاي اتخلق به لما تعرفي فضله، عرفي فضل هذا الخلق، عشان لما تتخلقي به وتتربطي كده بالكلمة اللي انت بتقوليها، الخلق هذا خلق المؤمنين، الوفاء خلق المؤمنين. ذكرنا الله عز وجل في قوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ده خلق المتقين، خلق الصادقين، الإنسان اللي عنده وفاء، هذا خلق المؤمنين حقا. يكفيك أن هذا الخلق يجلب لك محبة الله عز وجل. والله بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الوفاء بالعهد عنوان أتقياء، الوفاء بالعهد، الوفاء صفة من صفات الأبرار، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الوفاء ضمان لصحة إيمانك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين لمن لا عهد لهم. أنت يا أخوات هنحافظ على الأمانة وهنحافظ على الوفاء، يكون عندنا وفاء في أقوالنا في أفعالنا وفي أحوالنا. الوفاء هذا خلق يمزج بين الصدق والعدل والإنصاف. لحد إمتى هتفضل تعاملاتنا كده؟ لحد إمتى هنظل مفتقدين لهذا الخلق؟ إن إنت ما عندكيش وفاء، ما عندكيش وفاء للي أعانك، ما عندكيش وفاء للي أعطاكي، ما عندكيش وفاء للي علمك، ما عندكيش وفاء لمن خلقك سبحانه وتعالى. محتاجين ان احنا نصلح اخلاقنا، وهذا ما اوصي به يعني في ختام هذه الحلقه، في ختام هذه السلسله، اوصيكم بالاخلاق. هي عنوانك، عنوان ايمانك وعنوان دينك، هي البوابه الرئيسيه للاسلام اصلا، هي هذه الاخلاق، هي العنوان والبوابه الرئيسيه اللي الناس تدخل الدين من خلالها. اللي ما عندوش أخلاق ينظر في دينه. حسيتي نفسك ما عندكيش فعلا أخلاق وفقيرة إلى الأخلاق، لا ارجعي كده من أول تاني ألف باء إسلام. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي إليها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عن سيئها إلا أنت. أخلاقي أخوات أوصيكم وأوصي نفسي بها، وأسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يعيننا على حسن الخلق، إنه ولي ذلك ومولاه. ومن الوفاء من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعني أتوجه بخالص الشكر أخواتي اللي شفات قائدات هذه الدورة، أسأل عز وجل أن يبارك فيهم وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص والصدق، إنه ولي ذلك مولاه. جنود الخفية ربنا يبارك فيهم وينفع بنا وبهم. الأخوات اللي بتتعب في التفريغات والأمور دي كلها، يعني أسأل الله عز وجل أن يجازيهم بالإحسان إحسانا، وأن يعينهم الله عز وجل على تجديد نيتهم وعلى إخلاصهم، إنه ولي ذلك مولاه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وتقبل الله عز وجل منا ومنكم، وغفر الله عز وجل لنا ولنا من خطأ أو سهو أو نسيان، فهو منا ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. أقول قولي هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. معاكم كده 10 دقائق للأسئلة، لو حد عنده سؤال يتفضل بيه.